نقف الآن على بعض العبر والعظات والمعاني من مما أفاءه الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. القلب إذا ثبت تثبت الجوارح، والقلوب لها زاد معنوي وزاد حسي، فزادها المعنوي اليقين بالله، وزادها الحسي أن تطهر. والنبي عليه الصلاة والسلام عكف هذان الملكان يغسلان قلبه، يطهرانه حسا ومعنى، وقد كان طاهرا من قبل، لكن اليوم تلك الليلة ليست كما سبق، ولن يأتي بعدها ليلة مثلها. فحتى يهيأ للملكوت الأعلى يهيأ بمثل هذا الأمر. ألا ترى أن الميت إذا مات فإن روحه تصعد إلى السماء ويهيأ لعوالم أخر، فلذلك يغسل. وقد يكون الميت لتوه قد فرغ أهله من تنظيفه من تطهيره، لكن ذلك لا يعفي عن غسله. ليس المقصود إزالة النجاسة عنه، المؤمن لا ينجس، لكنه يهيأ لأن عالم الآخرة غير عالم الدنيا، فكذلك عالم السماء غير عالم الأرض، العالم العلوي غير العالم السفلي. ومع ذلك ولأجل ذلك غسل قلبه الطاهر النقي الشريف صلوات الله وسلامه عليه. الذهب ثقيل يناسب الحدث، وماء زمزم ماء مبارك يناسب ما هو قادم عليه، والقائم بالأمر ملكان كرام بررة جبرائيل وميكال، كل ذلك توطئة لأمر عظيم جلل. ربنا يقول لنريه من آياتنا، ويقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى، كما خلد الله ذلك في سورة النجم. ثم ننظر لمن احتفى به من أنبياء الله ورسله، نجد أباه آدم وقد كان في مقدمة من رآه. السن له شأنه العظيم في شرع الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كبر كبر. الأنبياء الذين هم من ذرية آدم كلهم أو جلهم أفضل من آدم، فموسى عليه السلام وعيسى من أولي العزم من الرسل، ويحيى عليه السلام ورد أنه لم يعص الله طرفة عين، ومع ذلك بدأ الأمر بآدم فكان في مقدمة من استقبله عليه الصلاة والسلام. حتى عندما خاطب نبينا عليه السلام لم يقل له مرحبا بالنبي الصالح، لكن قال له مرحبا بالابن الصالح. فهو عليه الصلاة والسلام على عظيم شرفه وعظيم سؤدده لا يمكن أن يكون إلا ابنا لآدم. فالأبوة شأنها عظيم جليل، مهما بلغ مجدك مهما أوتيت من علم أو فضل أو جاه، يبقى أبوك هو أبوك، لا ينبغي لك ولا يجوز لك أن تطاول عليه، بل لا سؤدد لك ولا مجد لك إن جاء في خلدك يوم أن تجعل سؤددك وفضلك وعلوك على أبيك، هذا يجعل الأمر كله هباء منثورا. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام ولقي أباه فسلم عليه، وكان آدم ينظر إلى اليمين فيبتسم، وينظر إلى الشمال فينتابه ما ينتابه من إلى الشمال فينتابه ما ينتابه من الحزن، كل ذلك رأفة ببنيه، لأنه إذا رأى جهة اليمين رأى من كتب الله لهم الجنة أرواح ونسم تصعد إلى السماء، وإذا رأى جهة الشمال حزن على من كتب الله عليهم النار، فهو يبقى أب لهم عليه السلام. ثم انظر، هذه الأبوة جعلت آدم يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. لفظ الصلاح هنا تكرر، الصلاح منبع كل خير وأصل كل فضل، مطلب عظيم وجليل. الله عز وجل قال عن بعض أنبيائه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ولما أراد الله أن يتكلم عن ما كان من امرأة نوح وامرأة لوط لم يصف لوطا ونوحا بأنهما نبيين بأنهما نبيان، بل قال جل وعلا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين. ولهذا أعظم ما ينشده المؤمن أن يجعله الله عز وجل من أوليائه الصالحين، تشمله دعوات المؤمنين. نحن نقول في جلوسنا عند التشهد الأول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وقد دلت الأحاديث على أن المرأة إذا قالها تصيب كل عبد صالح في السماء والأرض.